الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 62 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكلامنا فيه حول 3 أحاديث من كتاب النكاح. الأول، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه النهي عن نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو أن يتزوج المرأة الرجل المرأة إلى أجل، وصورته أن يقول الرجل للمرأة: أتزوجك بكذا مثلا، ولمدة شهر أو لمدة سنة، سواء حدد وقت المتعة أو جعلها مدة مجهولة. حددها كأن يقول لمدة شهر، مدة مجهولة كأن يقول أتزوجك مدة بقائي في البلد إلى أن تنتهي دراستي، أو أتزوجك إلى أن ينتهي الحج. فهذا نكاح متعة وهو محرم، وهو لا يجوز. وقد حرمت المتعة في فتح مكة، وظاهر الحديث أنها حرمت يوم خيبر، ولذلك اختلف أهل العلم في هذا. فقال بعض العلماء أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، حتى قال الشافعي: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. لكن من أهل العلم من قال: بل المتعة محرمة في فتح مكة، وإنما الذي حرم في يوم خيبر هو الحمر الأهلية، ولعل هذا أوجه وأقرب، وهو الذي اختاره السعدي رحمه الله تعالى. على كل حال، قد نقل عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة، لكن هذا القول منه رضي الله تعالى عنه خالفه فيه كبار الصحابة، ثم إن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا القول كما قال الإمام الترمذي، وحكي الإجماع بعد ذلك على تحريم المتعة. فليس لأحد أن يستدل أو أن يحتج بقول ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع عن ذلك كما نص على ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولو لم يرجع ابن عباس، فالحديث صريح في المسألة، ويكفي في ذلك بيانا لحرمة هذا الفعل و يعني تجنبه وتركه. المسألة الثانية، في الحديث دليل على تحريم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية تختلف عن الحمر الوحشية، وهي محرمة بإجماع هي محرمة على قول أكثر أهل العلم، وحكي الإجماع عليها، لكن من أهل العلم من خالف، ولكن الأكثر على تحريمها، حتى قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وإنما المالكية لهم قول بكراهتها لا بتحريمها. وعلى كل حال، الذي يتبين من الأدلة الكثيرة أن لحوم الحمر الأهلية رجس وأنها لا تجوز، سيأتي الكلام على هذا في كتاب الأطعمة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي الثيب، يعني هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو بطلاق، لأنه قابلها بالبكر. فنعرف من هذا الحديث أن الأيم هي الثيب. قال: حتى تستأمر، يعني حتى يطلب أمرها، والمعنى لا يعقد عليها حتى تشاور ويطلب الأمر منها. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفرق بينهما، أي بين البكر والثيب، من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، ولا يكتفى فيه بالسكوت، بل لابد من النطق، بخلاف البكر فإنه يكفي في ذلك الصمت. مسألة الحديث أن البكر لا تزوج حتى تستأذن، وظاهر الحديث أن هذا عام في كل بكر وفي كل ولي، سواء كانت البكر صغيرة أم كبيرة وسواء كان الولي أو الأب هو أم غيره. إذا علمت هذا فقد فاعلم أن بعض العلماء جوز للأب دون غيره أن يزوج ابنته بدون رضاها، جوز للأب دون غيره من الأولياء أن يزوج ابنته من دون رضاها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ويستدلون بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم زوجها من دون علمها. لكن الأقرب والله أعلم أن البكر المكلفة يعني البالغة ليس لوليها أن يجبرها ولو كان الأب، بل لا بد من إذنها عند تزويجها، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، ويلحق بها من هي فوق 9 سنوات. ويدل لذلك حديث الباب قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن، هذا صريح في المسألة. وأيضا ورد في الحديث أن بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أو ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأقرب، وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز والعثيمين وغيرهم، أنه لا بد من إذنها إذا كانت مكلفة ولو كان المزوج هو الأب. طيب، كيف نجيب عن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج أبي بكر لعائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وحينها نقول أنه يجوز التزويج بدون الرضا بقيدين: القيد الأول أن يكون الأب هو المزوج، القيد الثاني أن يزوجها من كفء، لابد أن يكون كفءا، القيد الثالث أن تكون دون 9 سنوات. فإذا فرضنا فإنه وجدت هذه القيود فإنه يجوز. أما غير الأب فلا يجوز، لا يجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج ابنته إلا باستئذانها. أما الأب فإنه يختلف عن غيره، فالشفقة في حقه ظاهرة، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكرة الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها. هذا في الأب، أما غيره من الأولياء وأيضا بالقيود التي ذكرناها، أن يكون كفءا وأن يكون المزوج هو الأب وأن تكون صغيرة. المسألة الثانية فيه أن سكوت المرأة دليل، فيه أن سكوت المرأة البكر عند مشاورتها في الزواج يكفي، لأنه قال: وإذنها صماتها، وسواء كان المزوج هو الأب أم غيره. وقد ألحق العلماء بالسكوت والصمت ما يكون قرينة على الرضا، كما لو ضحكت أو حصل لها شيء من الأشياء التي تدل أو نستدل بها على أنها موافقة لهذا الزواج. المسألة الثالثة أن الثيبة لا بد في حقها من النطق، فلا يكفي أن تصمت سواء كان المزوج هو الأب أم غيره، لا بد أن تنطق، فهي ليست كالبكر، فإن البكر أكثر حياء حيث إنها لم تخالط الرجال، فاكتفي منها بالصمت بخلاف الثيب. آخر المسائل في الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح. من أين أخذنا ذلك؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح حتى تستأمر حتى تستأذن، دل على أن ثمة مستأمرا وثمة مستأذنا، وهذا هو الولي في النكاح. وقد اشترط الولي في النكاح جماهير أهل العلم، وهو قول الأئمة 3 المالكية والحنابلة والشافعية، وهو قول عند بعض الحنفية، خلافا للمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز التزويج بدون ولي. إنما وعلى هذا نقول الصواب أنه لا يصح التزويج إلا بولي يزوج المرأة، فلا تزوج المرأة نفسها. وهذا يدل له أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي، والحديث عند 5 إلا النسائي، واختلف في وصله وإرساله، لكن قال الإمام أحمد أنه صحيح. وأيضا حديث عائشة: أيما امرأة زوجت نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، وغير ذلك من الأحاديث. وأيضا الله عز وجل خاطب الأولياء في قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل على أن ثمة عاضلا، على أن ثمة من بيده أمر المرأة وهو الولي. آخر الأحاديث قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث فيه أن امرأة رفاعة القرظي أن هذه المرأة كانت زوجة لرفاعة القرظي فطلقها وبت طلاقها، يعني طلقها طلاقا لا رجعة فيه، ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير بالفتح وليس بالضم، الزبير إنما الزبير، فلم ترضه وإنما أرادت أن تتزوج غيره، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس معه إلا مثل الهدبة، يعني هدبة الثوب، يعني أنه هذا كناية عن أنه لا يجامع ولا ينشط على ذلك. وفي بعض الروايات أنها جاءت إليه وجلدها أخضر، أي أنه ضربها، وقالت ما أغنى عني إلا كما تغني عني هذه الهدبة من الثوب، وكأنها تعرض به أنه لا يطأ ولا يجامع. الحديث ومسألة الحديث البارزة هي أن من طلق امرأته ثلاثا وأراد أن يعاودها فلا يجوز حتى ينكحها زوج غيره، أن من طلق امرأته طلاقا لا رجعة فيه وهو الطلاق الثلاث فإنه لا يعود إليها إلا إذا تزوجها زوج غيره، وهذا هو الطلاق البائن البينونة الكبرى، فيعود إليها بعقد جديد ولا بد أن يتزوجها زوج غيره، كما دل له قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها الزوج الثاني جاز له أن يتزوجها زوجها الأول. لكن اعلم أنه يشترط في هذا النكاح الذي نكحته المرأة بعد تطليق زوجها لها ثلاثا يشترط شروط. الشرط الأول أن يحصل فيه ذوق العسيلة، والعسيلة هي كما قال أهل اللغة حلاوة الجماع، يعني أنه يحصل الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة، فلا بد من أن يحصل هذا، وسواء أنزل أو لم ينزل، ما دام أنه حصل تغييب الحشفة فإنه يصح، فإن هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فإذا كان فاسدا لم يحلها الوطء، لو كان مثلا بدون ولي أو كان في وقت إحرام نحو ذلك فإنه لا يعتبر نكاحا صحيحا. الشرط الثالث ألا يقصد الزوج بالنكاح تحليلها، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يشترط ذلك في العقد، فيشترطون ويقولون أن تتزوجها وإذا حللتها لزوجها تطلقها فيعود إليها زوجها الأول، فهذا لا يجوز بالإجماع وهذا نكاح تحليل. الصورة الثانية أن لا يشترط ذلك في العقد، وإنما ينوي الزوج أنه سيحللها، يعني ينوي أنه يعني سيحتسب الأجر، وطبعا ليس في هذا أجر بلا شك، لكن ينوي أنه يعيدها إلى زوجها الأول. فإن كانت النية من الزوج فهذه نية مؤثرة، فلا يصح هذا النكاح حينها ويعتبر نكاح تحليل ولا يجوز. أما إن كانت النية من المرأة أو من وليها، يعني المرأة تزوجت وفي نيتها أن إذا أحلها لزوجها رجعت إلى الأول وحرصت على أن تتطلق منه، فإذا كانت النية من المرأة أو من الولي فهذه لا تؤثر، كما قال ابن القيم لا أثر لنية الزوجة ولا الولي، وإنما التأثير لنية الزوج الثاني لماذا؟ لأن الأصل أن عصمة الزواج بيد الزوج، وأما المرأة فلا ليس بيدها شيء من عصمة الطلاق ونحو ذلك. حينها نقول إنه لأنها لو نوت هي أن تتزوج لكي تعود إلى زوجها بعد ذلك فهذا لا يؤثر، إنما إذا كان الذي ينوي هو الزوج فهذا يؤثر ولا يجوز حينها. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.